فلما نبأت به أزواجا خيرا مؤمنا in the world. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا Oh.

الرحمن الرحيم الحمد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فكفت واحدة صدق الله العظيم الفاتح.